الدنيا كما سيف على رقاب العباد ماضي. نعمها بيغر ونهيته الزوال يا ابني اللي في نصيبك اللي في نصيبك يصيبك والألم ماضي واللي يصح الأمل حسن العمل والسير. إذا كنت عاوز تمشي مستقيم وتسير اصنع جميلك اصنع جميلك مع أولاد الأصول والسير. لكن إن جملت العويل عمره ما يتعوض. أصل الرجال بالإراق مش بالميزان والكم ولا بحسن المناظر والهدوم والكم. السبع في الطب ما يهموا الخزام والكم. اسألنا أقولك على الطيب وعلى البطال لأني جربت أكتر من ألوف عديت وزارع شجر ود عالداير وعلى البطال خلاف جمايل مع الصنف الراضي عديت. راحت المروقة على الناقص وعلى البطال منعت نفسي ومن مكر العويل عديت. أنا اللي غلطان في الأول وتوب يا قلب أنا اللي غلطان من الأول وتوب يا قلب. أتاريه مزوع مالوش نية وأوحش قلب. أنا كنت ممشيه بإخلاصي وأنضف قلب. أتاريه كما كلب ربه عالتلال والكوم. زرعت فدن أمل واتنين عشم ريحه ورويت بمية وداد من يم تريحه وقلت طرح وشمله من بعيد ريحه. لقيت الأمل ضاع ومات الطرح ما تمرش حتى العشم خاب مع الكذاب مش باين. شقيت وتعبت لما شبت ما تمرش أكني برمي في بحر غويط مش باين. أنا قلت جرى إيه عشان إيه ما تمرش. أنا قلت جرى إيه علشان إيه ما تمرش. الزور مشهور وصاحب الحق مش باين. سألت راجل معاه شهادات عالمية أم قال لي اسمع وخلي البال على مية. زرع الجميل في الأصيل مية على مية لكن إن جملت الهبية يتعبك ريحه. إنت انزرعت الأدب عمره ما يطرح عيب وإذا مشيت الوحش يحلو من طبعك. الغالي غالي عايش غالي ما يعرف عيب وتصاحب الحر تلقي طبعه من طبع. بس الحذر من الصديق واجب ما يبقاش عيب مادام آمن ومشي الجد من طبعك. الناس كما الزرع فيه مايل وفيه معدول كتر التجارب يورك داك ولا دا. بس مخالفت هتشبع مع يرى معدول. صاحب المثل قال يا مع الأرض ولا دا. خليك في حالك ومشي في سكتك معدول، مش من شؤونك تعاير داك ولا ده. سرك سلاحك واوعى لم تبيعه لحد، شرفك في ايدك واصحى لم تبيعه لحد، حاسب ضميرك وحاذر لم تبيعه لحد. ده الراجل الجد يتقدر من الايام. اللي اساسه خسع يبني ولا يعلاش، واللي زرع سوها بزرعه ولا يعلاش. وإذا طار في الجو بيرفرف ولا يعلاش. المر اسمه وحش خالص وطعمه مر، لكن العسل من حلاوته وفيه شفاء للناس. ياللي غويت الأصل اعطف ويمومر، تشوف غلوته وزارع طيبه للناس. لكن الهفية ماهوش راجل وعود ومر، عايش من الجر ما فيه شي منفعة للناس. نقي يا عائل على مهلك ما تستعجلش، وازرع شجرة المودة ده الوداد مطلوب. المعرفة رزق على رزقك ما تستعجلش. عفية النفس وجبة والكمال مطلوب. اسمع هقولك مثل اقعد ما تستعجلش. قايلين أهل الحكم للوقت ده مطلوب. شايف المعالم كتير اتغيرت وهدر، والقط بقى سبعة على غير معرفة وهدر، والحر له اسم عمره لم يروح وهدر، والندل مهما اقتدر واطي ولا يعلاش. شقي توب لأجل الأم ترعيلك بحنان فؤادها وعين القلب ترعيلك، وتصحى في الليل بدعوة خير ترعيلك. فضائل الأم شقياما ما تتركهاش، أول ما منه كانت بالحمل فرحانة، وضعت وتعبت وأتعبها ما تتركهاش، كانت تناديك وسهرة نبيك فرحانة. اسأل عليها وبسؤدها ما تتركهاش، علشان تقابلك بوجه بشوش فرحانة. انسى اللي فاتك زمان الجهل بزيادة، اللي عملته ما هو السهل بزيادة. راجع ضميرك وطيع الأهل بزيادة، عين السعادة وعين الله ترعيلك. هدية الأم يوم العيد فرحتها، عيد عليها وغني نشيد فرحتها، ويبوس ايديها اللي زي المسك فرحتها. وقول لها بعودة زي اليوم يا أمي، وابقى عيد عليكي وانتي فرحانة. وتطلبي للنجاح من المولى يا أمي، يا ما أسيتي يا ما أسيتي يا ما أسيتي في ربيتي وانت فرحانة. الفضل لله وليك الفضل يا أمي، وده من حنانك وعطفك وانت فرحانة. سلم عليها يومات الصبح بسئدها، اوعى تخالفها ودايما قول لها حاضر. احسن هدية في يوم العيد بوس ايدها وكل شيء تطلبه راح تلتقيه حاضر. تعبت عشانك كتير واجب تبوس ايدها هتعيش في نعيم وحظك دائما حاضر. القرب منها راحات للسر وضناها والبعد عنها يزيدها فكر وضناها. انت حبيبها وانت الروح وضناها اكسب رضاها وافرح يوم فرحتها.